انتشر الفساد، وما يحدث في العالم اليوم من الزلازل والبراكين إنما هو من ذنوب بني آدم. إياك أن تقول هذه ظواهر طبيعية. نعم، هذا احتباس حراري بخاري في الطبقة القشرية للأرض. نعم، هذه بعض البراكين هي التي تسبب ذلك، لكن السبب الأكبر في وقوع الزلازل هو الذنوب والمعاصي. روى ابن شيبة في مصنفه أن في عهد عمر بن الخطاب حدث زلزال، فخرج عمر على الصحابة وقال: والله ما وقع إلا بذنب أحدثتموه، والله لئن عاد لا أساكنكم في الأرض أبدا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الزلازل يرسلها الله تخويفا للكافرين وابتلاء للمسلمين وعتابا للمقصرين. هذه الزلازل بسبب الذنوب والمعاصي. لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. بسبب الذنوب تحدث هذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: واستيقظ في الليل، كما في صحيح مسلم، فقام النبي فزعا وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي بالإبهام والوسطى. فقالت الصحابية الجليلة أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون، فينا أولياء الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، زاد الفساد، وطفح الكيل، وبلغ السيل الزبا. والله لقد حورب الله بالزنا. إلف العادة في المعصية. اسمحنا ننظر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك مثلا، امرأة ترقص، لا يتحرك إنسان ضميره تجاه دينه أن هذه معصية. صارت المعصية مألوفة، أصبحت تنظر إلى النساء وإلى مفاتن النساء ولا يتحرك قلبك خوفا من الله. والله لقد حورب الله بالزنا، والله لقد حورب الله بكثرة القتل، والله لقد حورب الله بانتشار الربا، والله لقد حورب الله بكثرة الدماء والقتل. فيا أمة الإسلام، توبوا إلى الله الذي لا يحافظ على صلاة الفجر. يا أخي، حافظ على صلاة الفجر. أولادك، هل أيقظتهم لصلاة الفجر كما أيقظتهم لمدارسهم؟ اجعل مشروعك في هذه الحياة هو أن تربي لنا أولادا صالحين.